بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 59 بعد 200 على 1. درهم وإرضاء خصومك وزيارة الكعبة، هذا حديث خرافة. نعم. طب شيخنا شو نجد يعني؟ يعني خرافة الأصل، يعني مكتوب على الرسول صلى الله عليه وسلم تكشف هذا؟ أي نعم، لا تجد له أثرا. أو سيدي، بالنسبة للحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، نعم، منصورين لا يضرهم من خلفهم حتى تقوم الساعة، وين تجد هذا؟ في سلسلة الأحاديث الصحيحة. يعني صحيح بجده في يعني الأصل، يعني قصدي بجده في الصحيحين. أيوة، تجده في البخاري ومسلم. طيب، والرواية تاعت الترمذي كيف؟ الرواية الزيادة تاعت الترمذي، قالوا وأينهم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس، وكنا في بيت المقدس. هذه لا تصح. لا تصح. اي نعم. الله يجزيك الخير وبارك فيك. الله يحفظك. الله علينا بالعودة، لأن واحد الأخوة يسألني في المستشفى اليوم. ايه. قلت له إنه الموضوع كذا كذا، وزدت هذه الزيادة بناء على إني قرأت يعني في كتاب، وقالوا إنه حسن وصحيح. احكي. فالحقيقة نسأل الله أن يغفرنا ويتوب علينا، بدنا نرجع في هذه المقالة. اللهم آمين. بعض الإخوة. آمين. بارك فيكم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يحصلها غيره. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا. الحمد لله بخير. طيبك الله. الله يحفظك ويبارك عمرك. أهلا. شيخنا، سألت أن أتصل في بالأمس أحد الإخوة من جدة. كنت أسألت عن مصطفى بن العدوي. تعرفون هذا أحد تلاميذ مقبل، الشيخ مقبل من اليمن. أعرف هذا. مصري وهو الآن بمصر. أي نعم، أعرف هذا. جزاك الله خير. وإياك. سؤالي عن حين مسألة الجمع بين الصلاتين لعذر المطر أو السفر، ماذا في قضية الضرورة لذلك؟ يعني تقدر بقدرها، يعني على الإطلاق مثلا إنسان يتكلم بمكالمة هامة مع إنسان آخر في السعودية أو أي مكان، ومقتضى هذه المكالمة هامة، هل يجوز له يعني بدها تطيل، يعني يكون هنالك وقت طويل لهذه المكالمة بين مثلا المغرب والعشاء، هل يجوز له مثلا أن يجمع مثلا المغرب إلى العشاء في ذلك؟ ما يدريني. نعم. ما يدريني بأهمية القضية هذه. يعني ترجع إلى قدره، يعني على درجة أهميتها. إيه، وما يدريني أنه لا يمكن أن يعوضها. نعم، لكن يعني يريد أن يجمعها مع العشاء على سبيل المثال. حتى. نعم. حتى. يستطيع. أقول لك حتى عن الموضوع. حتى. أو رجعت تكرر السؤال. نعم. أنا أجبتك ما يدريني أن هذه ضرورة. ثم ما يدريني أن هذه الضرورة لا يمكن أن يعني حصل فائدتها في مناسبة أخرى. نعم. وهي يعني إن كانت عندهم بأنها لا تؤخر وذات أهمية، هل يمكن أن يجمع؟ يا أخي، ما بقدر بعطيك أنا هذا الجواب. نعم. بقول الرسول عليه السلام كما قال ابن عباس، لماذا جمع؟ قال أراد ألا يحرج أمته. نعم. لكن لا أستطيع أن أقول زيد من الناس يجوز الحرج فيجوز له الجمع. نعم. وإنما هنا يتقي الله عز وجل. نعم. وهو ينطلق إلى ما يدله عليه دينه إن كان صاحب دين. نعم. أما المفتي لا يستطيع أن يفتي بأنه يجوز له في جزئية معينة أو لا يجوز. نعم. جزاك الله خير وبارك الله فيك. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الغسل وسيلة فهي صح. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخ ناصر؟ أيوة. محمد ناصر؟ أيوة أيوة. معلش إن شاء الله مش مشغول. تفضلي. الله يزيد فضلك. سيد ناصر بدي أسألك سؤال. نعم. أنا بنت شايف كيف؟ وحط لأبوي قبل حوالي 6 سنوات. شو سويتي؟ أقول لك أنا فتاة. فهمت بعدين؟ عند والدي يعني. وقبل 6 سنين حط لي والدي في البنك حط لي حوالي 25 دينار. أيوة. في بنك الإسكان. إيه. شايف كيف؟ وحط لي إياهم منه. إيه نعم. ما بشتغل ولا بزيد فلوس. أنا قاعدة بأخذ مصروف من أبوي بالبيت بيت هاي بنت في بيت أبوها لسه. إيه نعم. شايف كيف؟ وقال يا سيدي العزيز الفلوس جاهم يعني حاططهم بالفايدة. أيوة. أبوي حاططهم كان بالفايدة. نعم. قلنا له الفايدة حرام. أحسنتي. شايف كيف؟ قال هذول مهم بشغلهم. قلت له هذا ربا. تمام. شايف كيف؟ المهم ظل بالبنك ما سألت عنهم لأني مش بحاجتهم أولا، وثانيا يعني ما في معي حاليا يعني زي ما تقول بطاقة أو شيء لسه يعني أعملهم، يعني مش فيش يعني عندي استعداد أروح أعمل لسه بطاقة أو شيء، يعني بدهم بطاقة شخصية أو بطاقة أحوال مدنية أروح أسحبهم. شايف أنا كنت بدي أسحبهم من زمان. أيوة. 25 دينار فقط لا غير. طيب. من أبوي هو حطهم بس وحطهم من ماله هو. اي نعم. انا مش من متعبي ولا من مالي ولا من ابوي هو اللي مت. وهذا يا سيدي العزيز قبل فتره قبل اكم من يوم اجى مربح عليهم 100 دينار يعني حاطينهم بالمسابقه. ايوه. مسابقه هاي الحظ اللي بيعملوها. اي نعم. وهذا الربح اللي يتبع الحظ يكون حرام ولا لا؟ يعني اللي بوقف يعني مثلا يستنى الحظ. مفهوم مفهوم. يصيب الخيري؟ قمار هذا قمار. قمار تقريبا. اي نعم. لا تحديدا وليس تقريبا، بالتحديد قمار. طيب بعدين هم هذا مد للرقم تبعي، رقم السحب اللي حاطه انا يعني في البنك، رقم هو الرقم تبعي. اي نعم. كل فلوس لهم رقم اعطوها. اي نعم. رقم الرصيد تبعي اعطي ربح 100 دينار السحب اللي انا فيه هذا بتعملوه بالبنك. اي نعم. جاهزة 100 دينار جاهزة يا ربي مو يعني مفهوم. جاهزة ربحانة 100 دينار. بقول لي أبوي الوالد بقول لي يابا أنت يعني بدك مثلا، قلت له أنا بدي أسحب 25 دينار لأنه ما بجوز يعني الوالد لما راح يسحب لي إياهم قالوا له ما بصير غير البنت تسحبهم. أيوة. لأنه باسم البنت هذا. أيوة. فهون يعني أنا ما رحت هذا أولا، وثانيا بقول لي لو بدك تسحبيهم ما تعطيهم لحدا، إيش بدك توزعيهم؟ قلت له لأنه ربا 100 دينار أنا ما بأخذهم حتى الله بيني وبينهم. طيب. ولا اللي الفايدة اللي اجتهم اكم الليرة كمان هم مشغلين بالبنك، انا ما باخذ اذا بتاخذ باخذ 25 دينار. شايف كيف؟ ايوه. بس انا قلت للوالد قال لي يابا طب ما احنا يعني في شهادة ندفع مثقفات للبيت 140 دينار 150 دينار، ايه بفضل يعني اعطيني اياه بنتي وانا بدفعهم المثقفات. شايف كيف؟ قلت لي انا يعني مش عارف شو بدي اقول لك، يعني انا هذا مصاري ربا هذول ومصاري حرام، فكيف انا بدي اوافق لك على هالشغله؟ فانا بدي بالتحديد بدي اعرف بس اخ ناصر، يعني هو الفلوس مش فلوسي، فلوس ابوي لكن حطها باسمي، يعني بدون لي ذنب او خطا لو اخذهم ابوي 100 دينار. انت نصيحتي اليك. ايوه. انه لازم تاخذي هال100 دينار. ايوه. تاخذي منهم 25. ايوه. اللي حطهم ابوك راس مالك. ايوه. وال 75 دينار ما تنتفعي منهم ولا بقرش واحد، وانما تصرفيهم في مرافق عامه. الامين الفقراء. لا، المرافق العامه غير الفقراء، يعني ما بيجوز ينتفع بهذا المال أفراد من الفقراء والمساكين، لا، وإنما مرافق عامة. مثلا إذا كان هناك مكان في حارة أو في بلد أو في قرية بحاجة إلى إصلاح وتعبيد طريق أو سحب ماء أو ما شابه ذلك

الأصل العموم حينما لا يكون نص عام يمنع. فهمت الجواب؟ هو النص العام تحريم آلات المعازف والطرب كلها. طيب يا شيخ آخر سؤال. ما حكم صرف عملة بعملة مع الزيادة مقابل تعب الصرف كما يقولون؟ هو التجارة بصرف العملة بالعلم لا يجوز إلا للضرورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل له بقى انا عم ابين له. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ؟ نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. حياك الله. الله اهلا. يا شيخ بالله بدنا نسألك عن صلاة الاستخارة. ايه. وهي كيف الدعاء فيها؟ الدعاء وارد عن الرسول عليه السلام، ما تحفظه؟ شيخ الدعاء وارد عن الرسول، ما تحفظه؟ والله يا شيخ انا جالس مع اخوانهم وطلبوا مني يعني انه كيف الاستخارة عبارة ركعتين. ركعتين يصليهما المصلي المستخير باطمئنان وخشوع، اطمئنان وخشوع واقبال بقلبي على الله عز وجل، ثم بعد السلام يدعو بدعاء الرسول عليه السلام: اللهم إني أستخيرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك بعلمك، إني أستخيرك بعلمك، علمك، وأستقدرك بقدرتك، أستقدرك بقدرتك، قدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، وأسألك من فضلك العظيم. أيوه. فإنك تعلم ولا أعلم. فإنك العظيم. فإنك تعلم. أعلم. أعلم. تفضل يا شيخ. ولا أعلم. ولا أعلم. وأنت أعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم، اللهم إن كنت تعلم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، أن هذا الأمر بين هلالين، بتحط بدل الأمر الشيء اللي بدك تخيره، مثلا هو السفر، هو الزواج، هو المشاركة، أي شيء يعني بين قوسين اللي هو اللي الإنسان بده يستخير ربنا فيه. أيوة، بدل كلمة الأمر. تعلموا أن هذا الأمر كلمة الأمر يا شيخ. أيوة، بتقيم كلمة الأمر، بتحط مثلا الشراكة أو الزواج أو السفر. هل هو اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، خير لي في ديني ومعاشي، معاشي وعاقبة أمري، عاقبة أمري، عاجله وآجله، عاجله وآجله، فاقدره لي، فاقدره لي، فاقدره لي. ويسره لي، ويسره لي، وبارك لي في أمري، بارك لي في أمري. وإن كنت تعلم، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، أن هذا الأمر شر لي، هذا الأمر شر لي في ديني، ديني هيا ديني، ومعاشي، ومعاشي، وعاقبة أمري، وعاقبة أمري، وعاقبة أمري، عاجله وآجله. عاجله وآجله أيوه، فاصرفه عني. اصرفه عني، فاصرفه عني واصرفني عنه. اصرفني عنه. عنه ثم ردني به. ثم ردني به كمان مرة يا شيخ. ثم ردني به. ردني من الرضا. ردني. ردني ايوه. ردني به ايوه يا شيخ. وبس بس. جزاك الله كل خير يا شيخ. وإياك يا شيخ. نعم. في كتاب أداب الزفاف إليك. تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء. اي والله يا شيخ هذا الحديث صحيح ولا صحيح؟ يعني تحريم خاتم الخطبة. لا على طول. كل اي خاتم في يد المرأة، اي خاتم ذهب، اي سوار ذهب، اي طوق ذهب في عنقها، يعني الذهب كله تحريم على المرأة. مو كله. طب ايش اللي يستحق لها يا شيخ؟ الذهب المحلق هل هو خاتم او سوار او طوق؟ هذا المحرم. هذا المحرم. ما سوى ذلك زرار ذهبية، شكلات، مشط، ما الى اخره، كله حلال محلل. اي نعم. برضو الاسوار حرام يا شيخ. حرام نعم. الاسوار والطوق والخاتم. ايوه. جزاك الله كل خير. وياك شكرا يا شيخ. اهلين. جزاك الله. لا تنسى تقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كتب الله لك الأجر. بابا أمير. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى مصدوعة مربوطة. خير. لا خير إن شاء الله. لا تستطيع أن تقف في الصلاة. لا تستطيع أن تقف. نعم. إيه. ولو جلست للتشهد لا تستطيع أن تضع رجلها تحت فخذها. أيوة. الجلسة المطلوب من المرأة أن تمد الرجل وتجلس أن تتربع الرجل. عم أفكر أنت عم تسأل الآن عن وضع زوجتك ولا عن أي امرأة؟ أنا لزوجتي. زوجتك شو بيريحها بتساوي؟ يعني لو كانت جالسة والرجل منديل للأمام. إيش عليه؟ يعني الرجل إذا كان لا يستطيع مش عليه أن يكون متأني يتربع. أخي بتربع إذا كان التربيع بريحه. يعني يجلس حيث استطاعت الرعاية. أنت ما شفتني ظاهر بأيام الأخيرة؟ أنا كل ما بصلي الله وبجلس في التشهد ما أدد رجلي إلى القبلة. لأنه ما بستطيع أن أجلس إلا بهذه الصورة. فهي إذا كانت تستطيع أن تجلس متربعة وترتاح تجلس متربعة، إن كانت لا تستطيع إلا تمد رجلها نحو القبلة فعل ذلك. ولكن هنا يشترط من اسم المرأة أن لا ينكشف شيء من قدمها أو ساقها. أيوة. نعم. وبس يعني، فهي المهم أن تنظر لما يريحها. نعم. فتؤدي الصلاة حيث استطاعت. أي نعم، كيف ما استطاعت. نعم. في سؤال آخر. تفضل. حول قضية قراءة الفاتحة للخطبة، وأرادوا أن يتفقوا على الزواج يقرأ الفاتحة. إذا راح تهورني معك في التعبير السوري لما قلت الخطبة والخطبة. إيه الخطبة. إيه بيقرأ الفاتحة. بيقرأ الفاتحة. إيه بدون دفع أي مهر، ويمكن يتحدد أو ما يتحدد المهر. إيه وتترك مدة واحتمال بعد ما يتم الزواج. خلال الفترة هاي ممكن يحضر خطيب آخر للبنت ويقول بأن فاتحتها مجرية. فاتحة كاشو؟ الفاتحة مجرية عليها. أنا معطيه لك مقرية. إيه نعم. هل هذه لا وضع في

طيب يا شيخ انت هذا الايام يقولوا صح انك مقعد او ان شاء الله لا باس عليك؟ لست والحمد لله مقعدا. سمعنا بعض الاخوان يقول ولا اراني الله يعني باسا، لكن هي الشيخوخه فانا انزل وامشي ولكن بصعوبه. تكون بخير ان شاء الله. ترى الخير دائما ان شاء الله. لكم الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. من اين تتكلم؟ سعوديه يا شيخ. ها؟ سعوديه. فاهم من السعودية، لكن السعودية ما شاء الله واسعة. من الدمام. من الدمام. نعم. ظننت أنك قريب من جدة، فقد أكون هناك إن شاء الله بعد شهر. ما شاء الله. حياك الله يا شيخ، لأن يتسنى اللقية إن شاء الله. أهلا مرحبا بك. تأتي للعمرة؟ إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخنا. وياكم يا الله. بسم الله. كيف ما يجزكم يا يمن؟ الله يبارك فيك. هذا والدي الشيخ عبد الله معقل بلغني انه محمد الاسلام. كيف حاله؟ طيب. نحن شذهنا بمجيئك وشغلنا. شو اخباره؟ الحمد لله بخير. كيف والتفسير؟ عبد الرحمن. نعم ماشي ما شاء الله. ماشي. الشيخ تعرف اخباره عم ينشر؟ لا ما بعد ما استمع نشر ما ينشر؟ الآن ما في شيء شيخ. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال شيخ؟ تفضل. قال ابن عبد البر في التمهيد وقالوا لا يقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على غير مليهم، يعنون على غير ثقة. إذا سألته عمن هذا قال عن موسى ابن قريف وذكر أسماء. شو رأيكم يا شيخ في الكلام؟ هذا هو الذي يعني حمل الناس على أن لا تقبل عن عنة الأعمش. ولكن من جهة أخرى الأعمش عن عنته ليست كثيرة. ولذلك فنحن ننظر إليها بشيء من الحذر. وليس بالطرد يعني دائما ما نقبل عن عنده. مثلا هو معروف بالإكثار من الرواية عن أبي صالح. فحينما تأتي مثل هذه الرواية ما نتردد في قبوله عن عنة الأعمش إلا إذا وجد في المتن وفي الرواية ما يحملنا على الشك في صحة المتن، فهناك نتشبث بالعنعنة. هكذا يعني. أما أن روى عن غير أبي صالح يعني وكان المتن مقبول يعني وموافق للوصول. أيوة. كان المشي يعني. نعم. الله يجزيك الخير يا شيخ. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. موجود. ارفع صوتك وهو معك. شيخ تسمح لي بسؤال في بعض عن صحة الحديث. واكثر من سؤال ابشر. نعم. تغير طعمه او لونه او ريحه. نعم. السلام عليكم سيدنا الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين. جزاك الله سيدنا. أهلين. نريد أن نسألك سؤالا بارك الله فيك. تفضل. أنا معي رأس مال وأردت أن أفتح محل. معي يا شيخ؟ كلي معك. فتحت محل ويعني تكلمت مع إنسان قلت له تمسك هذا المحل شريك مضارب. شريك مضارب. ماشي يا شيخ؟ أنت امشي لا توقف. ماشي. طبعا اتفقنا هذا حد مش محدود لأجل مش محدود يعني انه خلص نمشي فالمحل هو يستفيد وانا استفيد، لكن بالتالي مرت فترة ابو شهر زمان رأيت انه هذا الانسان مش مؤهل يكون في المقام هذا كونه مثلا المحل مطعم، فهذا الانسان مش شغلته هالشغلة وحدي، بعدين صار المحل يرجع لورا يخرب ومن المصلحة صارت انه هذا الانسان يطلع من المحل، فهل يجوز لي اني اخرج مقابل مثلا ارضاء من المال اعطيه؟ إذا تراضيت ما جاز يعني، لكن شرعا وحقا كون المحل صار يخرب مثلا وهذا هذا مش كفو لهالمسألة انه يخرج كونه شريك مضارب. انت عم تسأل سؤالي ولا سؤال واحد؟ لا السؤال الاخير شيخ. انا جاوبتك انه اذا تراضيتم ما جاز. ممكن هذا يطلب مطالب مثلا. يا اخي انت عم تقول اذا تراضيت وعمل لك يجوز. لا هسه هو قال لا ما بديش اطلع بالمحل انا. اذا ما تراضيته. طيب العمل. والعمل نعم. انه تتراضوا لانكم انتم اخطأتوا لما تشاركتوا. نعم. ما وضعتوا قيود وشروط. فلما اغفلت القيود والشروط والرسول عليه السلام يقول المؤمنون عند شروطهم. نعم. والمثل العام في بعض البلاد يقول البيان يطرد الشيطان. نعم. فأنتوا ما بحديث الرسول فعلتم ولا بالحكم السائر بالناس تمسكتم. نعم. ولذلك نعم. فحل القضية الخلافية بينك وبين الشريك. نعم. هو التراضي. هذا الإنسان ما أراد التراضي. خلاص يا أخي بترفع بأمرك للقضاء. أنت عم تسأل عم أقول لك هذا هو الجواب. نعم. ما رضي رضي هو ما رضيت أنت شو بيطلع بيدي أنا ساوي؟ احنا عفوا يا شيخ احنا من ناحية شرعية خوف الإنسان يقع في الحرام. الله يهديك أعطيتك الجواب من ناحية شرعية بس أنت عم تهابيني تلي بلكي ما رضي. شو ساوي لك له؟ أدعك لي مثلا بالقوة بالإجبار أطلعه. هو بيطلعك بالإجبار. هو كان شريك مضارب كيف بيطلع لك؟ ولو كان هو له حق وانت لك حق. طيب ماشي في حالة البيع المحل الآن وربح المحل يخرج له من الربح شيء؟ ما هو شريكك يا أخي. نعم. شريكك هو. نعم. يا شيخ احنا لما اشتركنا من النية المعروف عند الناس شريك مضارب عادي يعني عند كل الناس هذا شريك مضارب. شو معنى شريك مضارب؟ بالربح والخسارة. بس هذا طلع غير مؤهل للشغلة هاي. ما بعرف انا يا اخي طلع غير مؤهل انت بتدعي هيك. يا ترى هلا هو لو اعطيتني وحكيت معه بيقول كلامه صحيح؟ اي كلامك انت صحيح؟ القضية لا اذا وقع خلاف بينك وبينه ما بيحلوا الافتاء بده القضاء. يعني نذهب للقضاء والقضاء يحل. هيك إذا ما توافقتوا مع بعضكم هيك مبين. هيك. إيه نعم. ومهما يحكم القضاء إحنا ما نكون آثمين يعني؟ لا ما بتكونوا آثم إذا كان ما تصالحتوا مع بعضكم. نعم. طيب يا سيدي بارك الله فيك. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلا إذا كان عالما فيجوز له ذلك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ. آمين الحمد لله. شيخنا بالنسبة لحديث السوق صحيح يا شيخ؟ حديث حسن ثابت بطرقه. في شيخ مقبل من هذه الوادي ضعف مش كل ضعف الحديث مقدم لأخ كان رئيس الكتاب اللي هو بذل الجهد في تحقيق في حديثي السوق والجهد وضعفهم وجايب أدلة فحبتنا أتأكد منك يا شيخ. أي جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت هاي الرسالة شيء؟ أي نعم شفتها شيخ. الأخ اسمه عادل السعيدان. الرسالة مطبوعة؟ مطبوعة نعم شيخ. موجودة بالسوق؟ والله ما أظن شيخنا لكن أجتني النسخة قبل ما ينطبع وبعد ما انطبع جاني فعندي منه ممكن أجيب لك إياه. وين انطبعت؟ في مصر. في مصر؟ نعم. كم صفحة تقريبا؟ ما تتعدى 30-40 صفحة من القطع الصغير. ومقدم لها الشيخ مقبيل. إي نعم. قول في مقدمتها إنه أنا في صدري يعني ضعف هذين الحديثين منذ أمد. كيف يقول في صدري أيوة. ضعف هذين الحديثين منذ أمد أيوة. فوافق ما عند أخينا ما عندي. أي نعم. أي نعم والله أعلم. طيب قف النية برجع أو بكبر أو بصغر أو بتحرك على يمين أو شمال قلب لا إنما هي انبعاث في القلب كما قال البيضاوي شيء يرد على القلب ويرد على الخاطر فيسمى ايش؟ فيسمى عمل القلب. واما عمل القلب فلا. واما عمل القلب شوي. واما عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحديث. انما الاعمال بالنيات. كيف النيات؟ بالنيات.